وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون كتاب